ينبغي تحليل وأن لا تحكم بها لا عارف ولا نقود ولا كتاب على تفضل الناس بل ينبغي تحليل الوقت القوة والمكانة وعلى مصدر على المصلين ولا يكتب بذلك حتى تكون المصلحة في الدولة تعمل مسجد المسجد والثلاثة لأن الناس حاجة إلى سائر المساجد لكثرة الأحياء وتجديد الأحياء حيا مدعي أما الاستقامة الدعوة فليس على وجه المسلمين فجاء أن يفصل وقال لا تقوم الساعة حتى يتبع الناس والمساجد وقال الناس تتدخل في الناس كما تعرف اليهود والنصارى هذا الأثر عن الشباب في بناء أبدا سبب الله النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الناس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.